الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ودليل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سقناه لكم بتمام، وحديث صفوان بن عسال: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.